السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد أيها الأفاضل، لن أتكلم اليوم عن شرح رياض الصالحين نظرًا للإجازة وغياب كثير من الإخوة، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، ولكن كلامي اليوم عن موضوع الساعة وحديث اليوم. هذا الموضوع أيها الأفاضل أهميته لا تخفى على مسلم متبع للكتاب والسنة، ألا وهو نعمة الاتحاد وأسباب المحافظة عليها. وأهم شيء في هذا إنما هو الشطر الثاني من هذا العنوان، لأن الناس ولله الحمد والمنة في هذه البلاد المباركة ينعمون بهذه النعمة العظيمة. والنعم إذا لم يعرف الناس قدرها ويقوم بواجبها، سنة الله فيها أن تضمحل ثم تقل ثم تذهب. وإذا عرف الناس قدر هذه النعمة بذلوا الأسباب التي يحافظون بها على هذه النعمة العظيمة. فالاتحاد والجماعة هي من أكبر نعم الله عز وجل على العباد، ثم هو أيضاً من أكبر مقاصد الدين، لأن فيه الألفة وفيه المحبة وفيه القوة وفيه انتظام أمر الناس. بل الدين لا يقوم إلا بالجماعة والوحدة، والدنيا لا تحفظ إلا بذلك، والبركة لا تتم إلا بذلك، والخير يذكر ليشكر. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أبلي بلاءً أي أنعم عليه بنعمة فذكره فقد شكر، وإن كتمه فقد كفر. والنعم حقها الشكر وإن قلت. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من لم يشكر القليل لم يشكر الكثير، ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله. والتحدث بنعمة الله شكر، وتركها كفر، والجماعة رحمة، والفرقة عذاب. قال ابن تيمية رحمه الله: نتيجة الجماعة رحمة الله ورضوانه وصلواته وسعادة الدنيا والآخرة وبياض الوجوه، ونتيجة الفرقة عذاب الله ولعنته وسواد الوجوه وبراءة الرسول صلى الله عليه وسلم منه. وهذا القول جامع لأدلة الكتاب والسنة. ولذلك قال الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمتي إخوانا، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. فالهداية تكون بالاستمساك بحبل الله والجماعة، فهذه من أكبر النعم التي من الله عز وجل بها على المسلمين. وقد قال الله عز وجل: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وقال: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً لست منهم في شيء. هذه براءة الرسول من المتفرقين. وقد قالت أم سلمة رضي الله عنها: ألا إن نبيكم قد برئ ممن فرق دينه واحتزب. ألا إن نبيكم قد برئ ممن فرق دينه واحتزب. ثم تلت هذه الآية: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً لست منهم في شيء. فالفرقة عذاب وفشل وضعف وفتن وشتات، ثم هي مرتع للشيطان. وقد قال ربنا: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. الاختلاف والمخالفة والفرقة فشل وذهاب ريح. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد، ومن أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة. ولزوم الجماعة عقيدة يجب على الإنسان أن يعتقدها. ولفظ العقيدة، جاء بعض الناس من المتعجلين ينكرونها، يقولون: هذه التسمية لن ترد في الكتاب ولا في السنة، أي لم يأتي بها الوحي، فهي من المحدثات، وهذا شطط من القول. لأن الإنسان إذا قال قولا نقول له: من سبقك بهذا؟ والعلماء قد قرروا الاعتقاد في كتبهم. كتاب اللالكائي في الاعتقاد اسمه أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. والطحاوي لما بدأ الطحاوية قال: نقول في توحيد الله معتقدين، ذكر الاعتقاد. ثم الاعتقاد في اللغة هذا هو معناه، فإنكار هذه اللفظة لا يصح. فلزوم الجماعة دين وعقيدة عند أهل السنة، قال الطحاوي رحمه الله: ونرى الجماعة حقا وصوابا والفرقة زيغا وعذابا. وقال ابن مسعود: أيها الناس عليكم بالجماعة، يا أيها الناس عليكم بالطاعة والجماعة، فإنها حبل الله الذي أمر به، وما تكرهون في الجماعة خير مما تحبون في الفرقة. وكان ابن عباس يقول: قضم الملح في الجماعة خير من أكل الفالوذج في الفرقة. أي الجوع والفقر والصبر على شظف العيش في الجماعة خير بكثير من التمتع بالدنيا في الفرقة، لأن هذه زائلة بسرعة. وقال سماك الحنفي: حنفي الجماعة الجماعة، إنما هلكت الأمم الخالية بتفرقها. أما سمعت الله عز وجل يقول: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا؟ فأعظم شيء يمن الله عز وجل به على المسلمين بعد الإسلام الجماعة والاجتماع. ولذلك أثنى النبي عليه الصلاة والسلام على ريحانته الحسن، فقال: إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. وقد تنازل الحسن عن الملك لمعاوية، وجمع بذلك شمل الأمة من التفرق، وسميت تلك السنة بسنة الجماعة. فأثنى النبي عليه الصلاة والسلام على هذا الفعل العظيم. وقد كان مجتمع المدينة قبل مجيء النبي عليه الصلاة والسلام مجتمعا متفرقا مشتتا. قد ملك اليهود فيه زمام القوة والاقتصاد، وكان الأوس والخزرج كلما أرادوا أن يجتمعوا فرقهم اليهود وأشعلوا بينهم الحروب. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام إلى هذا المجتمع المشتت فجمعه وألف بينه حتى صار كالبنيان المرصوص، وورث المسلمون بعضهم من بعض، وأصبح حالهم يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وانطبق عليهم قول النبي عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمنين كمثل جسد واحد وكالبنيان يشد بعضه بعضا. فلما تآلفوا وتآخوا وترابطوا بالإسلام ولزموا الجماعة تحركت نفوس الأعداء بالكيد لهم والسعي في تفريق شملهم. وهذه سنة ماضية من الأعداء تجاه المسلمين عبر القرون، كما قال ربنا: لا يألونكم خبالا، أي لا يقصرون في إيصال الضر لكم بكل ممكن. ودوا ما عنتم، أي يحبون الذي يشق عليكم. قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر، قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. وحالهم كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، ويسعون في الأرض فسادا، والله لا يحب المفسدين. وحال ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. ولذلك مر شاس بن قيس وكان حبرا قد عسى من أحبار اليهود، كان شديد الحنك على المسلمين، شديد البغض، شديد الحسد لهم. مر يوما على ملأ من الأوس والخزرج وقد رآهم قد اجتمعوا وتآلفوا على الإسلام وتآخوا عليه، فقال من عنده: إنه قد اجتمع ملأ بني قيلة في هذه الدار على الإسلام، والله لو اجتمعوا فيها ما لنا فيها من قرار. العدو لا يفتك بالمسلمين إلا إذا تفرقوا، ولا يدخل إلا من جهة الضعيف، يمنيه بالشبهات ويغذيه بالشهوات فيزرعه في قلب المسلمين ويهدم به بلدانهم. العدو متربص، وإذا كان البيت متوحد لا يضره شيء، ولكن الشأن إذا ضعفت النفوس واستمرأت الفرقة. النبي عليه الصلاة والسلام لما هجر الثلاثة الذين خلفوا عن غزوة تبوك واشتد بهم الهجران وقاطعهم المجتمع، قال كعب بن مالك: فبينما أنا في السوق وعلى الحال التي ذكر الله عز وجل قد ضاقت علي الأرض بما رحبت وضاقت علي نفسي، فإذا نبطي من أنباط الشام يقول: من يدل على كعب بن مالك؟ قال: فجعل الناس يشيرون إلي. قال: فجاء فدفع إلي كتاب فإذا هو من ملك غسان، وإذا في أما بعد فقد بلغنا أن صاحبك قد جفاك وإن الله لم يجعلك في دار مهانة، فالحق بنا نواسك. مجتمع متماسك، ولكن الأعداء يتربصون، ينظرون من سيضعف في المسلمين، ومن هو ممكن أن يستغل. فبعثوا إلى كعب بن مالك بهذه الرسالة، ليس من عامتهم، إنما ملكهم، إلحق بنا نواسك. هو لا يريد إلا ضرب المسلمين وضرب بلدانهم وشق صفهم. جاء في رواية، فأتى كعب بن مالك إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، إنه قد بلغ جفاك بي أن طمع في كافر، فالكافر له مطمع. فقال: إنه قد اجتمع ملأ بني قيلة في هذه الدار على الإسلام، والله لو اجتمعوا فيها ما لنا فيها من قرى. فبعث شابا كان معه وقال: اذهب إليهم فاجلس بينهم واذكر لهم ما كان بينهم من حروب. فجاء الشاب وجلس بين المسلمين وجعل يذكرهم بما كان بينهم من حروب، حتى حميت النفوس وتنادوا إلى السلاح وتواعدوا إلى الحرة. فبلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، فجاء مسرعا ومعه من المهاجرين، فقال: يا معشر المسلمين، الله الله، أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ بعد إذ هداكم الله إلى الإسلام وأكرمكم به وقطع به عنكم أمر الجاهلية واستنقذكم به من الكفر وألف به بينكم، ترجعون إلى ما كنتم عليه كفارا؟ فعرف القوم أنها نزغة الشيطان وأنها كيد عدو، فتصالحوا وتعانقوا، وأنزل الله في ذلك هذه الآيات: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وهذا درس عظيم للمسلمين، وهو أن المجتمع المسلم لا تدرى عنه الفتن إلا إذا كان متحدا مجتمعا على الألفة، فلا أحزاب ولا طوائف ولا شقاق ولا فراق. لذلك من يشق الجماعة ويخالف تتلقفه الإذاعات الأجنبية وتعمل معه اللقاءات وتتبناه المنظمات الحقوقية، كله لضرب المسلمين ليس لإحقاق الحق. وتفريق الناس على أساس حزبي، كل حزب تتبناه جماعة وطائفة، هذا من أكبر مقاصد الإسلام، لأن بذلك يسهل على الأعداء أن يشعلوا الفتن ويضربوا المسلمين بعضهم ببعض. وذلك لما عجزوا عن تفريق المسلمين أنشأوا الأحزاب في بلدان المسلمين وجعلوها تقوم بالمنازعة، تارة باسم الحقوق وتارة باسم الحرية، ثم ظهرت أحزاب وطوائف شتى، والأعداء يمدهم ويقوي معارضتهم ويسهل لهم طريق الوصول إلى الحكم، ثم هو في مأمن يشتري الولاءات ويساوم على الثروات وينهب ما يشاء من الخيرات. ولذلك اشتد حرص النبي عليه الصلاة والسلام على الجماعة، فأمر بالصبر على جور الأئمة، وإن بلغوا في الشر والظلم أي مبلغ ما داموا مسلمين، شرط واحد الإسلام. وحرم شق الصف ونبذ الطاعة ومفارقة الجماعة حتى لا تتفرق الأمة وتكون لقمة سائغة لأعدائها. فعن ابن عباس رحمكم الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، وشيئا نكره تعم أي شيء يكرهه الإنسان. من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية. والحديث صحيحين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. قال النووي رحمه الله: قوله ولا تفرقوا فهو أمر بلزوم جماعة المسلمين وتألف بعضهم ببعض، وهذه إحدى قواعد الإسلام. وعن وائل الحضرمي قال: سأل سلمة بن يزيد الجحفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله، أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألون حقهم ويمنعون حقنا، يعني كأننا مستعبدون لا يعطون من الحق شيء ويطالبوننا بالحقوق بالسمع والطاعة، فأعرض عنه النبي عليه الصلاة والسلام. ثم سأله ثانية فأعرض عنه. والإعراض يدل على أن فتح هذا الباب لا يحمد. ثم سأله ثالثة فجذبه الأشعث بن قيس، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. قال النووي رحمه الله: أي اسمعوا وأطيعوا، أن يختص الأمراء بالدنيا ولم يوصلوكم حقكم مما عندهم. قال: وهذه الأحاديث في الحث على السمع والطاعة في جميع الأحوال، وسببها اجتماع كلمة المسلمين، فإن الخلاف سبب لفساد أحوالهم في دينهم ودنياهم. وجاء في الصحيح من حديث مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنها ستكون بعدي أثرا وأمور تنكرونها. الأثر استئثار بالدنيا والخيرات، وأمور تنكرونها منكرات فساد. قالوا: يا رسول الله، كيف تأمر من أدرك منا ذلك؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. لأن بعض الناس إذا هضم بعض حقه نفر من السمع والطاعة والجماعة، ثم لجأ للمنظمات يستنصر بها على دولته وحكامه، وهذا ضلال. قال عليه الصلاة والسلام: تؤدون الحق الذي عليكم، تسمعون وتطيعون وتلزمون الجماعة ولا تفارقون ولا تشقون الصف، وتسألون الله الذي لكم. لأن هذا يؤدي إلى خير الآخرة وصلاح الدنيا. قال النووي رحمه الله: هذا من معجزات النبوة، وقد وقع هذا الإخبار متكررا، يعني هذه الأحاديث تكررت من رسول عليه الصلاة والسلام ووجد مخبره متكررا، يعني يقع الجور والظلم. قال: وفيه الحث على السمع والطاعة، وإن كان المتولي ظالما عسوفا فيعطى حقه من الطاعة ولا يخرج عليه ولا يخلع، بل يتضرع إلى الله تعالى في كشف أذاه ودفع شره وإصلاحه. بل ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أنه في آخر الزمان سيأتي حكام وولاة هم دعاة على أبواب جهنم من جورهم وظلمهم وشرهم وفسادهم. من أجابهم قذفوه في النار. فقال حذيفة: يا رسول الله، فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. وهذا فيه أكبر رد على من تحزب وتفرق في بلاد المسلمين، لأن عند وقوع الشر ودعاة على أبواب جهنم أمر الرسول عليه الصلاة والسلام بقوله تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، لأن الأحزاب تنشأ عند الجور، عند الظلم، للمنازعة، للمطالبة بالأمور الكثيرة. ومع ذلك قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، أي افترق الناس إلى أحزاب وطوائف، قال فاعتزل تلك الفرق كلها، سواء قالوا إسلامية، قالوا إربلالية، قالوا علمانية، تسموا بالأسماء البراقة، فاعتزل تلك الفرق كلها. إلى متى؟ قال ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. إلى متى؟ إلى الموت. فهنا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم حال الناس عند وجود الجماعة والإمام، وذكر الواجب في ذلك تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، وذكر الحالة الثانية بأن لا يكون لهم جماعة ولا إمام وقد تفرق الناس إلى أحزاب، فذكر الواجب في ذلك فاعتزل تلك الفرق كلها. فالفرق والأحزاب لا تجتمع مع وجود الإمام، لأن واجب الجميع عند وجود الإمام تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، وإن كان الإمام من دعاة جهنم لظلمه وضلاله وفسقه وفجوره. وهذا اللزوم كما تقدم يستمر إلى الموت حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام إنكم سترون بعدي أثرا شديدا فاصبروا حتى تلقوا الله ورسوله، وفي رواية فإنكم ستجدون أثرة شديدة فاصبروا حتى تلقوا الله ورسوله فإني على الحوض، أي سأسقيكم من الحوض. الدنيا مهما طال ظلمها فهي أيام معدودة. وهذه الأوامر في كل إمام مسلم، هذه الأوامر في كل إمام مسلم، فلا يشترط عدل الإمام وصلاحه بإجماع أهل السنة والجماعة، أي الطاعة عند أهل السنة تكون لكل إمام سواء كان باراً أو فاجراً، عدلاً أو جائراً. ثم خطأ آخر يرتكبه بعض الضلال، وذلك بفهمهم أن الإمام العادل هو من يكون على صفة أبي بكر وعمر، وهذا لا وجود له في الدنيا أبداً بعد موت أبي بكر وعمر. ضابط عدل الحكام هو كما ذكره ابن تيمية رحمه الله أن من غلبت حسناته على سيئاته وكان في حسناته أثر خير على المسلمين فهو حاكم عدل. إذا ظهر أثر حسناته على الناس بأن منع عنهم الشرور ووفر لهم أسباب العبادة والتعبد، وقد غلبت حسناته على سيئاته، فهذا حاكم عدل، مع أن الطاعة تجب بمجرد الاتصاف بالإسلام. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. وكررت كثيرا حديث حذيفة حيث قال النبي عليه الصلاة والسلام: يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي. هؤلاء أئمة عدل أم جور؟ سنة أم بدعة؟ بدعة. قال: لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي، وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين، أي البطانة، في جثمان إنس. الجسم جسم إنسان ولكن القلب قلب شيطان. قال: قلت: كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك؟ قال: تسمع وتطيع للأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. بعض الناس يسمي هذا ذلة ويسمي خضوع وانبطاع للسلطان، هذا انبطاع للسنة وتمسك بهذه النبوة. قال: تسمع وتطيع للأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، تجلد ويؤخذ مالك ومع ذلك تسمع وتطيع للأمير، لأن مخالفة هذا جر الناس إلى البلاء والفتن والمحن والدماء وانتهاك الحرمات. ليس في هذا صلاح، إنما فساد عام وخيرات مدبرة وفتن متكاثرة، كما هو الحال في كثير من بلدان المسلمين. وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قلنا يا رسول الله لا نسألك عن طاعة من اتقى، يعني طاعة التقي معروفة، ولكن من فعل وفعل فذكر الشر، أي طاعة الفاجر الذي يفعل الشرور. فقال عليه الصلاة والسلام: اتقوا الله واسمعوا وأطيعوا. قال النووي رحمه الله: وأما الخروج عليهم وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين. لأن بعض الناس يقول: خرج ابن الزبير، والصحيح أنه لم يخرج، خرج الحسين، خرج ابن الأشعث، معه القراء، خرج فلان. استدلال بهذا باطل، لأنه قد انعقد إجماع أهل السنة على ترك الخروج عند ظلم الأئمة. فالآن قد حصل الإجماع ولا تجوز مخالفة الإجماع. قال: وأما الخروج عليهم وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين، وإن كانوا فسقة ظالمين. وقد تظاهرت الأحاديث بمعنى ما ذكرته، وأجمع أهل السنة أنه لا ينعزل السلطان بالفسق. وقال الشوكاني رحمه الله: لا يجوز الخروج على الأئمة وإن بلغوا في الظلم أي مبلغ، ما أقاموا الصلاة ولم يظهر منهم الكفر البواح. قال: والأحاديث الواردة في هذا المعنى متواترة. وكل هذا يبين أهمية لزوم الجماعة واجتماع الكلمة. فالاتحاد أيها الأفاضل والاجتماع نعمة من أكبر النعم، وهو سياج يحفظ الأمم. وقد قال عمر بن الخطاب لسويد بن غفلة: يا أبا أمية، إني لا أدري، لعلي لا ألقاك بعد عامي هذا، فإن أمر عليك عبد حبشي مجدع فاسمع له وأطع، وإن ضربك فاصبر، وإن حرمك فاصبر، وإن أراد أمرا ينقص دينك فقل سمعا وطاعة، دمي دون ديني، ولا تفارق الجماعة. ونحن ولله الحمد في هذه البلاد المباركة قد من الله علينا بهذه النعمة العظيمة، فاندرأت الفتن وتآلفت القلوب وعم الأمن وتتابع الخير، حل الرخاء، كان الناس في خوف، كانوا في حروب متواصلة، كانوا في جوع، في فقر. فلما اجتمعوا وتآلوا واتحدوا جاءتهم الأرزاق وجاءتهم الخيرات وحل عليهم الأمن والأمان. وحق هذه النعمة أن تذكر وأن تشكر وأن يحافظ عليها. فتعداد النعم كما قال الجريري رحمه الله: إنه كان يقال إن من الشكر تعداد النعم. وقال أبو سليمان الواسطي: ذكر النعمة يورث الحب لله عز وجل. وقد أمر الله بذلك، فقال سبحانه: وأما بنعمة ربك فحدث. وتقدم معنا من لم يشكر القليل لم يشكر الكثير، ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله. والتحدث بنعمة الله شكر، وتركها كفر، والجماعة رحمة، والفرقة عذاب. وتأمل هذا الجمع البديع في هذا الحديث العظيم. ذكر شكر النعم وإن قلت، ثم ذكر شكر المتسببين فيها والتحدث بها، وأن ترك التحدث بذلك كفر. ثم ذكر ما يحفظ ذلك ويجمعه، قال: الجماعة رحمة، والفرقة عذاب. وعذاب يشمل كل شيء، عذاب في كل شيء، غصص تتجرع، وبلايا تنزل، ومحن تتوالى. الفرقة عذاب، والجماعة رحمة. وهذا الحديث مما يجب غرسه في القلب ونصبه أمام العين، لا سيما ونحن نشاهد ما نشاهد في الدنيا. لا سيما ونحن في وقت الفتن. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلم لهم، وينذرهم من شر ما يعلم لهم، وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها، وسيصيب آخرها بلاء شديد وأمور تنكرونها، ثم تجيء فتن يرقق بعضها بعضا. أي كلما جاءت فتنة وضج الناس منها ورأوها شديدة وانكشفت، جاءت أخرى أشد من الأولى، حتى يرى الناس أن التي سبقت وضج الناس منها رقيقة في مقابل هذه الشديدة. ثم تجيء فتن يرقق بعضها بعضا. ونحن ينطبق علينا قول النبي عليه الصلاة والسلام: من أصبح منكم آمنا في سربه، أي في مكان معيشته وبيته ومسيره، معافا في جسده، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا. فنعمة الأمن لا تعادلها نعمة. ولذلك كان من دعاء الخليل إبراهيم حين وطئت قدماء الأرض المقدسة مكة المكرمة: رب اجعل هذا البلد آمنا. قال الرازي رحمه الله: والابتداء بطلب نعمة الأمن في هذا الدعاء يدل على أنه أعظم أنواع النعم والخيرات، وأنه لا يتم شيء من مصالح الدين والدنيا إلا به. والأمن أيها الأفاضل في الحقيقة إنما هو ثمرة الجماعة والوحدة، ما عم الأمن على بلادنا إلا بعد اتحادنا. ولذلك كان الشيخ زايد عليه رحمة الله شديد الاهتمام بالاتحاد، ويرى أن حياته إنما تقوم بالاتحاد، وأن رخاء بلاده لا يكون إلا بالاتحاد. فمن أقواله رحمه الله: إن الاتحاد يعيش في نفسي وفي قلبي، وأعز ما في وجودي، ولا يمكن أن أتصور في يوم من الأيام أن أسمح بالتفريط به أو التهاون نحو مستقبله. لأن من عاش الماضي وتجرع الغصص والشتات والفقر عرف النعمة التي حصلت للناس بالاتحاد ولم يفرط فيها، ويرى أنه كأنه روح تمشي في جسده. وكان يقول رحمه الله: إن الاتحاد هو السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار لشعبنا. هذا كلام خبير عارف رحمه الله: إن الاتحاد هو السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار لشعبنا وحماية مقدراتنا وحماية مقدراتنا وتوفير الحياة الأفضل لمواطنينا، بما يكفل مواجهة الأطماع التي تحيط بنا من كل القوى المتصارعة وكان يقول: إذا كنا في هذه الدولة نستقل سفينة واحدة هي سفينة الاتحاد، فعلينا جميعا أن نعمل على تحقيق سلامتها حتى تستمر مسيرتها وتصل إلى بر الأمان، ولا يجوز أن نسمح بأي تهاون يعق هذه المسيرة، لأن نجاة هذه نجاة لنا. وإذا فرض أن هناك من يحاولون إتلاف هذه السفينة فهل نسكت على ذلك؟ أبداً، لا بالطبع، لأنها إذا غرقت فلا أحد يضمن السلام لنا. هذه حقيقة ما نعيش فيه، ونحن ولله الحمد نجني ثمار هذا الغرس العظيم، ولو بذلنا كل ما نملك مع لهجنا بالشكر لله عز وجل والدعاء ما أدينا حق هذه النعمة. والنعم إنما يغيرها أصحابها ويذهب بها أهلها، وسنة الله ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وأقل الواجب علينا تجاه هذه النعمة العظيمة المحافظة عليها، وأهم أسباب المحافظة على هذه النعمة أمور خمسة أذكرها باختصار. الأمر الأول: القيام بطاعة الله وعبادته وترك معصيته، فإقامة الدين هو أصل الاجتماع والاتحاد، وذلك قال الله عز وجل: أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فإذا ذهب الدين ذهبت القوة وحلت الفرقة، كما قال تعالى: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. فجمع بينهما في مقام واحد، فقال في الأول: وأطيعوا الله ورسوله، ثم ثانيا: ولا تنازعوا. فإذا وقع التنازع رتب الله على ذلك: فتفشلوا وتذهب ريحكم. وقال تعالى: منيبين إليه واتقوه ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. وتقدم معنا: إن الله يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فجمع بين الأمر بعبادة الله والنهي عن الشرك به، وبين الأمر بالاعتصام بحبل الله والنهي عن التفرق. فأصل الاتحاد توحيد الله عز وجل، ولذلك قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. أمر بطاعته وأمر بالاعتصام بحبله، فبالدين والطاعة يحفظ الاتحاد. وقاعدة ذلك: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. فالطاعة والدين من أعظم أسباب المحافظة على الخير. ثم الأمر الثاني، وتقدم مضمونه، ذكر هذه النعمة وشكرها. وسنة الله: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. والنعم أضياف، وقراها الشكر. وقد قال سفيان الثوري في قول الله عز وجل: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم. قال: نسبق عليهم النعم ونمنعهم الشكر. ومن الشكر شكر من تسبب في النعمة، وتقدم معنا: من لم يشكر الناس لم يشكر الله. ورأس المتسببين في دولتنا المباركة إمامنا الراحل الشيخ زايد عليه رحمة الله ورضوانه، والشيخ راشد ومن كان معهم من الحكام عليهم رحمة الله ورضوانه ومغفرته، ثم من مشى على هذا السبيل خير الخلف الشيخ خليفة حفظه الله ورعاه، وإخوانه وأعوانه حفظ الله الجميع ووفقهم لما يحب ويرضى، وإن من حقهم علينا إجلالهم وإكرامهم. وقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام: إن من إجلال الله إكرام ذي السلطان المقسط. قال الطرطوشي رحمه الله: كان العلماء يقولون، وللأسف قل العلماء في زماننا، وندر الخير وضعفت ديانة الناس، وأصل الخير إنما ينتشر بالعلماء. ولذلك العالم يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في جوف الماء، لأنه سبب الخير للناس. يقول: كان العلماء يقولون: إذا استقامت لكم أمور السلطان فأكثروا حمد الله تعالى وشكره، وإن جاءكم منه ما تكرهون فوجهوه إلى ما تستوجبونه بذنوبكم وتستحقونه بآثامكم، وأقيموا عذر السلطان. وحقوق السلطان على الرعية كثيرة جدا، وقد قال سهل بن عبد الله: لا يزال الناس بخير ما عظموا السلطان والأمراء والعلماء، فإن عظموا هذين أصلح الله دينهم ودنياهم، وإن استخفوا بهذين أذهبوا دينهم ودنياهم. ثم الأمر الثالث: لزوم الجماعة والالتفاف حول الأئمة، والأدلة في هذا كثيرة جدا، وتقدم معنا: عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد، ومن أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من المفارقة أشد التحذير، حتى قال عليه الصلاة والسلام: من فارق الجماعة واستذل الإمارة لقي الله عز وجل ولا وجه له عنده، أي لا حجة له، لأن الأمور قد بينت والأصول قد وضعت فلا حجة لمخالف. وعن عرفجة ابن سريح الأشجعي قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: سيكون بعدي هنات وهنات، أي فتن وأمور مدلهمة تتعلق بالحكم ونحوه، فمن رأيتموه فارق الجماعة أو يريد أن يفرق بين أمة محمد عليه الصلاة والسلام وأمرهم جميع فاقتلوه كائنا من كان، فإن يد الله مع الجماعة. لأن بعض الناس يقول: هذا حافظ قرآن، هذا بار لوالديه، هذا طائع، فاقتلوه كائنا من كان، المخالف في هذا الباب لا يتهاون معه. قال ابن عقيل: لا يحسن في سياسة الملك العفو عمن سعى على السلطان بالخروج. قال: فإن يد الله مع الجماعة، وإن الشيطان مع من فارق الجماعة يرتكض. وقال عليه الصلاة والسلام: ثلاثة لا تسأل عنهم، أي هلك، أولهم رجل فارق الجماعة وعصى إماما ومات عاصيا. قال سهل بن عبد الله: هذه الأمة 73 فرقة، 72 هالكة، كلهم يبغض السلطان، والناجية هذه الواحدة التي مع السلطان. لأن بعض الناس حتى يستنكف من الدعاء للحكام، تدعو للحاكم ولو كان جائرا ظالما، لأن صلاحه صلاح للناس. وقد كان الإمام أحمد والفضيل بن عياض يقولون وغيرهم: لو كان لي دعوة لجعلتها في السلطان، لأن صلاح السلطان صلاح للكل. بل قال البربهاري رحمه الله في السنة، في اعتقاد أهل السنة: إذا رأيت الرجل يدعو للسلطان فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله، وإذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى. وإن أهم الأمور التي تسبب مفارقة الجماعة الاجتماعات السرية، وهي في الحقيقة فخ نصبه إبليس يصطاد به الضعفاء من الناس، لأن أصحاب التجمعات لو كان الذي عندهم حق لما احتاجوا إلى التخفي، فلا يستخفي إلا صاحب باطل لا يريد أن ينكشف حاله لكل أحد. وقد وصف النبي عليه الصلاة والسلام الناجين من أمته بأنهم على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم إلى يوم القيامة، على الحق ظاهري كما حذر من السرية وأمر بالعلانية. فقد جاءه رجل فقال: يا رسول الله أوصني. فقال عليه الصلاة والسلام: اعبد الله ولا تشرك به شيئا، وأقم الصلاة، وآت الزكاة، وصم رمضان، وحج واعتمر. ما هذه الخمسة؟ أركان الإسلام. ثم قال عليه الصلاة والسلام: واسمع وأطع، وعليك بالعلانية، وإياك والسر. هذه يحفظ لك الإسلام. اسمع وأطع وعليك بالعلانية. دعوة أهل السنة ليس فيها خفاء، ليس عندها كلام خاص في المجالس الخاصة، إنما يحثون على السمع والطاعة في بيوتهم ومع زوجاتهم وعند أولادهم وفي مجالسهم. السرية إنما أول من بدأها أصحاب مسجد ضرار، وتستروا بالدين وحلفوا بالله إن أردنا إلا الحسنى، بنوا مسجدا واجتمعوا فيه، ولكن على أمور خفية سرية، وفارقوا المجتمع وقصدوا إقامة الدين. هذا فاسد. قال عمر بن عبد العزيز فيما صح عنه: إذا رأيت قوما يتناجون في دينهم بشيء دون العامة فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة. وفي رواية: ما انتجى قوم في دينهم دون جماعتهم إلا كانوا على تأسيس ضلالة. وبعض الناس يأتي يلبس يقول: دعوة الرسول كانت سرية. الرسول عليه الصلاة والسلام أول ما أمر بالدعوة قال الله عز وجل له: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. الذي يصدع بما يؤمر ليس في دعوته سرية. ثم بعض الناس يستخفي يقول: أعلم الناس العلم، منعت من العلم في الظاهر، أعلم الناس في السر. هذا مصيد للشيطان آخر. في البخاري قال: باب كيف يقبض العلم. وكتب عمر بن عبد العزيز إلى أبي بكر بن حزم: انظر ما كان من حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام فاكتبه، فإني خفت دروس العلم وذهاب العلماء، ولا تقبل إلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ولتفشوا العلم، ولتجلسوا حتى يعلم من لا يعلم، فإن العلم لا يهلك حتى يكون سرا. والواقع أن من يتناجى في السر من أصحاب الجماعات السرية إنما يتناجون في السر للتآمر، ويقرؤون الكتب الفكرية الحركية المشحونة بالضلال والتكفير والانحراف. فحذاري حذاري من هذه المكيد. كتب عبد الملك بن مروان للحجاج: أنصف لي الفتنة كأني أراها رأي العين. فكتب له: لو كنت شاعرا لوصفتها لك في شعري، ولكني أصفها لك بمبلغ علمي ورأيي. الفتنة تلقح بالنجوى وتنتج بالشكوى. وهذا كلام عميق عظيم. الفتنة تلقح بالنجوى. هذه الثورات لما تقوم أمور سرية متتابعة وتواصلات خفية، ثم تظهر في صورة مطالبة بالحقوق وتنتج بالشكوى. فإذا لم تحسم ضاع الناس وحلت عليهم الفتن. وذلك التساهل في هذا الباب ممنوع. قال ابن أبي عاصم رحمه الله في كتاب المذكر والتذكير، قال: الإمام إذا بلغه أن قوما يجتمعون على أمر يخاف أن يحدث عن اجتماعهم ما يكون فيه فساد، أن يتقدم إليهم ويوعدهم في ذلك وعيدا يرهبون به. ومن أسباب مفارقة الجماعة التحزب والخروج عن جماعة المسلمين وإمامهم إلى تجمعات أخرى، كلها تلتقي على مفارقة الجماعة والشذوذ عن الولاية الشرعية. فأي تجمع على غير الإمام الظاهر للشوكة يعد تحزبا بدعيا، والتحزب الحق ما اجتمع فيه ثلاثة أمور: اتباع الكتاب، واتباع السنة، وولاة المؤمنين، وذلك بلزوم جماعتهم، كما قال الله: ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. وما عدا ذلك فالإسلام منه بريء، كما قالت أم سلمة: ألا إن نبيكم قد برئ ممن فرق دينه واحتزب. فالتحزب من أسباب مفارقة الجماعة، فلا يجوز لمسلم أن يقيم حزباً في بلاد المسلمين يخرج به عن جماعتهم ويفتات به على سلطانهم. وتقدم معنا الواجب عند وجود الإمام والواجب عند عدمه. ثم الأمر الثالث: مخالفة الشرع في طريقة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا قد خصصناه بباب كبير في رياض الصالحين. فمخالفة الشرع في هذا الباب يؤدي إلى الفتن، وأصل هذا الباب قول النبي عليه الصلاة والسلام: من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده علانية، ولكن يأخذ بيده إشارة إلى الرفق، فيخلو به إشارة إلى السرية، فإن قبل منه فذاك، وإلا قد أدى الذي عليه. والإنكار العلني على الولاة ممنوع إلا في حالات خاصة بحضورهم، ومع ذلك لم يرد فيه دليل، إنما هو بدعة وباب شر يفتح على الناس. ثم اتباع الهوى وعدم الرجوع إلى العلماء أو الصدور عنهم، وهذا للأسف في زماننا كثير جدا، لا سيما وأهل الأهواء قد يتصدرون للناس ويقومون بالدعوة، ولكنهم لا يؤصلون أصلهم على الدين، أي على الكتاب والسنة والأثر، إنما حالهم كما قال ابن تيمية رحمه الله: يفسرون القرآن برأيهم ومعقولهم وما تأولوه من اللغة. وذلك سأل ابن أختي أكبر مؤسسي الأحزاب الموجودة حاليا، سأل خاله المؤسس الكبير والإمام الشهيد عند جماعته: أي كتب التفسير أقرأها؟ قال: إن أردت نصيحتي لا تقرأ كتابا في التفسير، إنما تعلم شيئا من اللغة وكرر الآية يكفيك ذلك. قال ابن تيمية: يفسرون القرآن برأيهم ومعقولهم وما تأولوه من اللغة، ولهذا تجدهم لا يعتمدون على أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين وأئمة المسلمين. قال: فلا يعتمدون لا على السنة ولا على إجماع السلف وآثارهم. انعقد الإجماع في ترك الخروج ثم يخرجون، انعقد الإجماع في عدم جواز الطعن على الأئمة ثم يطعنون. قال: فلا يعتمدون لا على السنة ولا على إجماع السلف وآثارهم، إنما يعتمدون على العقل واللغة. وإذا قالوا: المظاهرات حق دستوري وواجب شرعي، أفضل طريقة لتغيير المنكرات والضغط على الطواغيت. ثم لما تولوا وقامت عليه المظاهرات التي أصلوها حرموها تحريما مؤكدا، وهذا هو التلاعب بالدين. قال: وإنما يعتمدون على العقل واللغة، وتجدهم لا يعتمدون على كتب التفسير المأثورة والحديث وآثار السلف، وإنما يعتمدون على كتب الأدب وكتب الكلام التي وضعتها رؤوسهم. سبحان الله، يعتمدون على كتب الأدب وكتب الكلام التي وضعتها رؤوسهم. والآن عندنا كتب حركية يختلون مع أغرار يقرؤونها في السر، العدالة الاجتماعية، خذ من هذا القبيل ما شئت، كتب حركية فكرية حجيت بتضليل المجتمعات وتكفير الجماعات وتأصيل الخروج على الأئمة والسلاطين، ثم تقرأ في السر ويغذى بها عقول الناس الأغرار، وكلها شبه. فهم في الحقيقة يتعلقون بالمشتبهات ويتركون المحكمات ويحيون الشبه القديمة التي أبطلها العلماء، وذلك يحتجون بقوة: خرج فلان، خرج فلان. والعلماء بيّنوا زيف ذلك، ولكنهم يقلدوا بعضهم بعضاً. الشبه تقمع وترد بالأدلة، ثم يأتي الآخر فيكرر ما قاله رأسه ورمزه، كأنه لم يسمع حجة. هذا افتح، لابد نكمل الدرس. وفي الحقيقة هم قد أسلموا عقولهم لكبرائهم، فما زادوهم إلا غلاً على مجتمعاتهم ونفرة عن جماعتهم. قال أيوب السختياني: ولا أعلم من أصحاب الأهواء أحداً إلا وهو يجادل بالمتشابه. وقال عنبسة بن سعيد: ما ابتدع رجل بدعة إلا غل صدره على المسلمين واختلجت منه الأمانة. وهذا واقع المشاهد، إلا غل صدره على المسلمين، حتى إن بعضهم يقول: لا توجد اليوم على وجه الأرض دولة مسلمة ولا حاكم مسلم، حكومات كافرة، مجتمعات في جاهلية، يؤلف بعضهم جاهلية القرن العشرين. قال: إلا غل صدره على المسلمين واختلجت منه الأمانة. ومن قواعد العلماء في العلم كما قال الإمام أحمد: إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام. ثم مما يغذي مفارقة الجماعة الطعن في الأئمة والنيل من حرمتهم والجرأة عليهم، هذا أول الشر والفتن والخروج، لأنه يفضي إلى كراهية الأئمة وسقوط منزلتهم. حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله رب العالمين. ماذا على الإطالة؟ هذا تعويض عن الأسبوع الماضي ترى. الموضوع مهم ونحن في وقت اتحاد ونعم على البلاد ولله الحمد والمنة، لابد من تأصيل هذه الأمور ونشرها في الناس. هذا هو الوفاء الحق ورد الجميل والقيام بالواجب تجاه هذه النعمة. ذكرت مما يفرق الجماعة الطعن في الأئمة وسبهم والنيل من حرمتهم والجرأ عليهم، وهذا في الحقيقة هو أول الشر وأول الخروج، لأنه يفضي إلى كراهة الأئمة وسقوط منزلتهم. وإذا كره الناس حكامهم ورفعوا النعال في وجوههم وسقطت منزلتهم لم يبق إلا الخروج، لأن الناس إنما يسمعون ويطيعون بقدر معرفة حرمة الإمام ومنزلته ووقوع مكانته في قلوبهم. فإذا اختلت هذه المكانة تجرأ الناس على السلطان، وقد أجمع السلف على النهي عن ذلك. قال أنس رضي الله عنه: كان الأكابر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهوننا عن سب الأمراء. وفي رواية قال: نهانا كبراؤنا من أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام قال: لا تسبوا أمراءكم ولا تغشوهم ولا تعصوهم واتقوا الله واصبروا فإن الأمر قريب. وعند ابن أبي عاصم: ولا تبغضوهم بدل ولا تعصوهم. وقال أبو الدرداء: إن أول نفاق المرء طعنه على إمامه. والآثار في هذا الباب كثيرة جدا، وأول الخروج إنما هو باللسان. ولذلك كان قعد الخوارج أخبث الخوارج، لأنهم يزينون الخروج على السلطان ولا يباشرون ذلك، يحرضون العامة ويزجونهم إلى الدماء. ثم إذا اشتعلت الفتن قالوا كما قال الشيطان: إني أرى ما لا ترون، فيبتعد بنفسه وأهله ويدع الناس يحترقون في الفتن. كم خطبوا وأراقوا من دماء وقالوا: اقتلوا فلان فدمه في عنقي. ثم لما قامت الدنيا قالوا: لا نملك لكم شيئا، هذا يحتاج إلى جيوش ودول. فاصطل الناس بنار تحريضهم وفتنهم وضلالهم. ثم تصدر أهل اللوثات الفكرية ومن ليس بأهل للعلم والإفتاء، هذا واقع منتشر وللأسف الشديد. تصدر أهل اللوثات الفكرية ومن لم يكن مؤصلاً مؤهلاً للعلم والإفتاء، ثم الخوض في المسائل الكبيرة يؤدي إلى انخداع الناس بهم والتباس الأمور عليهم. ومن أشراط الساعة السنوات الخداعات، حيث قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنها ستأتي على الناس سنون خداعة، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة. قال: وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال: السفيه يتكلم في أمر العامة، رجل ليس بأهل يتكلم في نوازل الأمة الكبيرة في أمر العامة في كل الأمة. وفي رواية قال: إن أمام الدجال سنين خداعة، يكذب فيها الصادق ويصدق فيها الكاذب وينطق فيها الرويبضة. قالوا: قال الفويسق يتكلم في أمر العامة. وهذا أمر ظاهر مشاهد، وهو من جملة الفتن التي ابتلي بها أهل آخر الزمان. والواجب عدم التسهل في هذا. قال الراغب رحمه الله: لا شيء أوجب على السلطان من رعاية أحوال المتصدين الرئاسة بالعلم، فمن الإخلال بها ينتشر الشر ويكثر الأشرار ويقع بين الناس التباغض والتنافر. ثم التواني في القضاء على بذور الخروج، إذا شممت رائحة خروج لا يجوز التهاون في هذا، لأنه كما قالوا: أرى فتنة هاجت وباضت وفرخت، ولو تركت طارت إليها فراخها. الدول تقضي على الصف الأول ثم يقوم الصف الثاني وهو أقوى من الأول، ودواليك ينخرون في مفاصل الدول وينشرون الشبه. لما أحيط بمروان بن محمد آخر خلفاء بني أمية من قبل العباسيين، قال لبعض جلسائه: ألا ترى ما نحن فيه؟ لهفي على أيد ما ذكرت، ونعم ما شكرت، ودولة ما نصرت، وهل ينفع لهفني الآن؟ فقال له الخادم عند رأسه: يا أمير المؤمنين، من ترك القليل حتى يكثر، والصغير حتى يكبر، والخفي حتى يظهر، وأخر فعل اليوم لغد حل به أكثر من هذا. ولما أبطأ عن نصر بن سيار مبدأ الخلافة في الشام، وكان من أوفى الناس لبني أمية، وإن من الإخلال بهذا الجانب ما كان أن تهمل الدول أهل طاعتها وولائها لحساب أن ولاءهم مضمون، وتقرب أعداءها ومن يمكرون بها لشراء ولائهم، فهم كالسم وكالعقارب يدفنون رؤوسهم، ثم إذا وجدوا فرصة لدغوا فينخرون في الدول. هذا خطأ كبير. لما تأخر عنه المدد كتب رسالة لمروان بن محمد يناشده المدد والنصرة، وزيّلها بقوله: أرى خلل الرماد وميض نار، فيوشك أن يكون لها ضرام. يرى في وسط الرماد وميض نار، جمر صغير موجود في وسط الرماد، قال: فيوشك أن يكون لها ضرام تشتعل، فإن النار بالزندين تورى، وإن الحرب أولها كلام، لئن لم يطفها عقلاء قوم يكون وقودها جثث وهام. أقول ومن التعجب ليت شعري أقول ومن التعجب ليت شعري أيقاظ أمية أم نيام؟ فإن كانوا لحينهم نياما فقل قوموا فقد حان القيام. فالشر وأهله لا يتساهل معه. وقد دخل النبي صلى الله عليه وسلم يوما فزعا على زينب بنت جحش يقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق بين أصبعي. أين يأجوج ومأجوج وأين النبي عليه الصلاة والسلام؟ ولكن الشر يحذر ويحذر منه وإن كان بعيد الوقوع. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يصرخ على المنبر في خطبه يقول: فإن كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، إياكم محدثات الأمور. يحذر من الشر قبل وقوعه، لأن التساهل في هذا يؤدي إلى شر عظيم. وقال الشوكاني رحمه الله عن المثبط عن الإمام بإثارة الفتن والطعن ونحو ذلك، قال: الواجب دفعه عن هذا التثبيط، فإن كف وإلا كان مستحقا لتغليظ العقوبة والحيلول بينه وبين من صار يسعى لديه بالتثبيط بحبس أو غيره، لأنه مرتكب لمحرم عظيم وساع في إثارة فتنة تراق بسببها الدماء وتهتك عندها الحرم. قال: وفي هذا التثبيط نزع ليده من طاعة الإمام. ثم الأمر الرابع مما يؤدي إلى شكر النعم والمحافظة عليها الابتعاد عن الفتن وإبعادها عن البلاد. هذا من أعظم أسباب حفظ البلاد وأهلها وخيراتها، لأن الفتن إذا اشتعلت أحرقت ما حولها وأذاقت الناس مر طعمها. قد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن. وقال عليه الصلاة والسلام: ستكون بعدي فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، من تشرف لها تستشرفه. قال ابن حجر: قول من تشرف لها أي تطلع لها بأن يتصدى ويتعرض لها ولا يعرض عنها، قوله تستشرفه أي تهلكه بأن يشرف منها على الهلاك. هذا حال الفتن، الناس تغرهم الفتن، كما قالوا: الفتن أولها يسر وأوسطها يغر وآخرها علقم مر. وكان يقولون: نوار الفتن لا يعقد، نوار الفتن الورد الزهر، هذا لا يعقد على الثمرة، يراه الناس جميلا ويفرحون أنه ستثمر الشجرة ولكنه يسقط. هكذا حال الفتن، تسر أهلها ويغترون حرية حرية، يتنادون البلد، يقولون ما أريد أسميه، ثم بعد ذلك بعد أشهر، لأن بعض الناس اتصل قال: نحن في حرية وفي كذا في كذا في كذا، قلت: اصبر قليلا. ثم بعد أشهر يقول: يا ليتنا بقينا على ما كنا عليه، خوف ورعب، قتل ودماء، ذهاب أمن، ذهاب خير، وإن كان جائر وإن كان ظالم، الدين كان محفوظ، الصلوات كانت قائمة، القرآن يحفظ، الخير كثير، الأمن مستقر، ماذا جنيتم؟ هذه الفتن، كما قال حسن البصري: والله ما جاءوا بيوم خير قط. وقاعدة العلماء في الفتن: الفتن تجتنب ولا تجتلب، فالواجب الوقوف سداً منيعاً أمام كل صاحب فتنة، وردم الفتن وردها، وتحذير الناس منها وإن صغرت، وإن لم فتق ما لا يرتق، فإن كبار الأمور تبدو صغارا. قال محمد بن بندار الجرجاني رحمه الله: قلت لأحمد بن حنبل: إنه ليشتد علي أن أقول فلان ضعيف، فلان كذاب، شديد علي أن أحذر من الناس. فقال أحمد رحمه الله: إذا سكت أنت وسكت أنا، فمتى يعرف الجاهل الصحيح من السقيم؟ قالوا: أما علمت أن الرجل إذا أحدث يذكر حتى يحذر؟ والباطل إنما يقوى بالسكوت عنه، وكلما ضعف من يقوم بنور النبوة قويت البدعة. وهذا يجرنا إلى الأمر الخامس، ألا وهو تعلم الحقوق الشرعية المتعلقة بالوطن وولاته، وتعليمها وغرسها في قلوب الناس. فهذا العلم قطع عن الناس، وما بلغهم فقد حرف، دخلوا في المؤسسات التعليمية وفي المناهج التعليمية وحرفوها وقطعوها وبتروها، وزرعوا ونشروا فكر الخوارج فثارت الناس. والناس إذا لم يعلموا الصح انغرست فيهم الشبهات. فتعلم الحقوق الشرعية المتعلقة بالوطن وولاته، وتعليمها وغرسها في قلوب الناس، من أعظم حماية للمجتمعات من الانزلاق في الانحرافات الفكرية والتأثر بالشبهة الخارجية، وبه تجف منابع الشر ويكبت أهل الزيغ. هذا ما أردت أن أقوله. وأذكر به نفسي وإخواني في هذا اليوم، ردًا للجميع وقيامًا بالواجب، وتعريفًا للناس بما عليهم، وتعريفًا لهم بقدر النعم التي يغطون فيها. فأسأل الله تعالى أن يحفظ علينا بلادنا ولاة أمرنا، وأن يديم علينا أمنه ونعمه، وأن يوزعنا شكره، وأن يوفقنا لطاعته، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. ما قلت لكم كتبته في هذا الكتيب، خذوا ما تستطيعون وانشروا ما تستطيعون، مصرح من الوزارة موجود في خلف. خذوا ما تستطيعون وانشروا ما تستطيعون، ما قلت لكم أكثر منه موجود في الكتيب هذا. نعمة الاتحاد وأسباب المحافظة عليها. نظراً لغياب كثير من الأخوة أردت أن أذكر، وهذه مناسبة ينبغي أن ينشر هذا، نحن نكثر من الكلام في هذا الباب نظراً للحاجة الشديدة وتحريف هذا الباب من كثير من الناس من الدخلاء وتصدرهم للناس بالشبه. فلا بد، لأن بعض الناس من سنين يعني ألقيت محاضرة حول جماعة المسلمين، فقام لي رجل من أحد البلدان ممن تغط بالفتن من سنين، قال والله لو كنا نسمع هذا الكلام ما حصل ببلادنا مثل هذا، مثل الذي حصل الآن. الغفلة عن هذه الأصول وهذه القواعد. الاتحاد لما يقول الشيخ زايد رحمه الله هذا الكلام المتقدم، هذا نابع عن معرفة وعمق. هذه أصول إسلامية أصلها الشرع. لا نقول هذا تملقاً لأحد ولا قربة لأحد، إنما هذا دين وواجب لا نرجو به إلا ما عند الله عز وجل. ننصح ونبين ونحذر من الشر رحمة بالناس ورفقا بهم، حتى لا يفقدوا النعم التي هم ينغطون فيها غطيطا وينغمسون فيها انغماسا. فالنعم إذا ذهبت لن تعود، النعم إذا ذهبت لن تعود. قال معاوية رضي الله عنه: إياكم والفتنة لا تهموا بها، فإنها تفسد المعيشة وتكدر النعمة وتورث الاستئصال. قلبوا النظر في من حولكم، كم تأخرت بلدان، كم كانوا في رخاء ورغد عيش وأمن وأمان، حصلت عليهم الفتن وانتهكت فيها الحرمات. يقول في بعض البلدان وصل عدد قتلى ما يزيد عن 600,000. قتل مؤمن واحد أهون عند الله من زوال الدنيا. الفتن هذه والثورات لا تعادل عرض امرأة مسلمة ينتهك، ما تعادل هذه الفتن. هذه ما جرت للناس إلا البلاء، كما قال الحسن كما تقدم: والله ما جاءوا بيوم خير قط. التغيير لا يكون بهذا السبيل، التغيير يكون بالطاعة، يكون بالصلاح. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إذا لجأ الناس إلى الله عز وجل وتعبدوا له بالدين الحق، أوشك الله عز وجل أن يبدل شدتهم رخاء، كما تكون يولى عليكم في القاعدة المكتوبة عند العلماء: وأعمالكم عمالكم، يعني أعمالكم هي مصغر حال حكامكم. وكانوا يقولون: ظلمة الأعمال ظلم العمال، إذا أظلمت الأعمال ظلم العمال. فكما يكون تكون يولى عليك، وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. لسه وقت؟ الناس مستعجلين. 5 دقائق. في أسئلة؟ يتوضى كذا. في أسئلة كبيرة وطويلة، شيل ما تريد. اللي أشليته أحب إلينا من تركته، اللي تاخذه أحب إلينا ما تتركه. هذا بعد زيادة بس وزع. لا سوري سوري. خذ وزع أصل أهل. كتب موجودة في الخلف، وفي زيادة أيضا في السيارة. ما سؤال واحد فقط، سؤال واحد فقط. أسئلتكم كثيرة، هذا سأل عن الجهاد وكذا، شبه وأدلة. كيف يكون اختيار الحاكم المسلم في بلاد المسلمين التي هي جمهوريات بعيدا عن الأحزاب والانتخابات، ومنهم أهل الحل والعقد، وما هي صفاتهم؟ هذا يحتاج إلى انعقاد مؤتمر عالمي. على كل حال، اختيار الحاكم وتنصيبه في الإسلام له 3 طرق: إما بالاستخلاف، أن ينصب الحاكم القائم ولياً بعده، ولياً للعهد بعده يقوم مقامه، كما فعل الصديق أبو بكر مع عمر رضي الله عنه. وهذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يجتمع أهل الحل والعقد على تنصيب إمام عند خلو البلاد من حاكم، وأهل الحل والعقد هم علماء ذكور، هم علماء ذكور ذو رأي أحرار، هذه صفات أهل الحل والعقد. فإذا اجتمعوا على اختيار شخص واختاروه وجبت الأمة أن تتبعهم في ذلك، كما فعل ذلك عمر لما جعل الأمر شورى في ست من الصحابة فاختاروا، فلما وقع الاختيار على واحد بايعه الكل. ثم الأمر الثالث أن يحكم الإنسان بالغلبة، بأن يتغلب رجل على بلد فإذا استتب له الأمر فهو ولي شرعي يسمع له ويطاع. وهذه الثلاثة بإجماع أهل السنة والجماعة لا مخالف لهم في ذلك. هذه باختصار، والجمهوريات تركوها بعدين. جزاكم الله خيرا. الكتيب وزعوها أمانة عندكم، لا ألزمكم ولا موجود في الخلف، خذوا ما تشاءون كلهم نفس الشيء.